الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله، في باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عن أم هانت وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخت علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهي التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقالت: يا رسول الله، جاءته وهو يبتسم وقالت: يا رسول الله، إن ابن أمي زاعم أنه قاتل رجلا قد أجرته، تعني عليا رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وروايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة واضحة أن الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء كانوا يعتنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وفهما وتبليغا للأمة، لم يقتصر الأمر على الرجال، بل والنساء والصبيان كانوا يعتنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن بلغ عنه: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه، ثم بلغها لمن هو بعده، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أو قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني. وأمر عليه الصلاة والسلام بالتبليغ، وأمر بدعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. عائشة أم المؤمنين ممن أكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أم هانئ تنقل ما سمعته وشاهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعندك شيء؟ قوله صلى الله عليه وسلم أعندك شيء، أي مما يؤكل. أعندك شيء أي مما يؤكل. وهذا فيه أن الإنسان إذا طلب من قريب مثل ما ورد في هذا الحديث فليس في ذلك غضاضة، وليس في ذلك منقصة، وليس في ذلك تثريب. إذا طلب من أهله وقرابته ونحو ذلك فهذا لا تثريب فيه. فقلت لا إلا خبز يابس وخل. قلت لا فيه جواز الجواب بلا، فيه جواز الجواب بلا، خلافا لمن يقول أنه لا يجاب بها، يجاب بلا ولو كان المجاب فاضلا. فهذه أم هانئ رضي الله عنها تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألها عن شيء وهو غير موجود، أجابت بلا، أي ليس عندنا شيء مما يؤكل. قال: إلا خبز يابس. إلا خبز يابس، جاء في بعض الروايات إلا كسرة خبز، والكسرة هي القطعة المكسورة من الشيء. هنا قالت إلا خبز، والخبز بعض أهل العلم يفضله على اللحم كما ذكر وأشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وأجود الخبز وأفضل الخبز ما عجن جيدا، ما كان عجنه عجنا جيدا ملينا وخمر تخميرا حسنا، وأجوده ما كان في التنور ثم ما كان في الفرن، ثم خبز الملة. هذا ذكره ابن القيم عليه رحمة الله. وأجود أنواعه الحنطة، والحنطة هي القمح. أجود أنواع الخبز هي الحنطة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام على الشعير، وكأنه رحمه الله تعالى ما جعله فاضلا على غيره. يقول ابن القيم كما في زاد المعاد، قال: وأحمد أنواع الخبز أجودها اختمارا وعجنا. أجودها اختمار، يتخمر اختمارا حسنا. إن بعض الناس قد يخبز الخبز ولم يختمر اختمارا جيدا، فتجد طعم ذلك في الخبز. أجودها اختمارا وكذلك عجنا، بمعنى أن يعجن عجنا قويا حسنا حتى يستبك العجين. قال: أجودها اختمارا وعجنا، ثم خبز التنور أجود من غيره. خبز التنور أجود من غيره. قال: ثم خبز التنور أجود أصنافه، وبعدهم خبز الفرن، ثم خبز الملة. تعرفون خبز الملة؟ معروف، وهو أن يأتي الإنسان إلى النار وقد همد نارها وبقي الجمر والمل. المل هو الرماد، المل هو الرماد. ولهذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن له قرابة يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه ويحلم عليهم ويجهلون عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان كما قلت فلا يزال عليك من الله حافظ ما دمت على ذلك، ولكأنما تسفهم المل سفا. وهذا موضع الشاهد، المل. ولكأنما تسفهم المل سفا، وهو الرماد الحار. يأتي الرجل أو المرأة إلى النار بعد أن تهمد أو يهمد لهيبها ويبقى الجمر، فيخبز خبزه، يخبز خبزه بعد أن عجنه، ثم يفتح حفرة بين الجمر ويدفن فيها الخبز، ثم يدفنه بالمل. هذه خبزة أو خبز المل، هذا خبز المل. فإذا نضجت أخرجت، فإذا أخرجت يزال ما علق بها من جمر أو تراب أو رماد أو نحو ذلك. فإذا أفضلها وأجودها ما كان في التنور، ثم ما كان في الفرن، ثم ما كان يعني خبز الملة، ثم خبز الملة. وأجودها ما اتخذ من الحنطة، أجودها ما اتخذ من الحنطة. والحنطة كما هو معلوم هي القمح، الحنطة هي القمح. قال: وأجودها ما اتخذ من الحنطة الحديثة، أي الجديدة، لا تكون قديمة، لأنه كلما تطاول عليها الزمن كلما حصل فيها رداء وقوة. قال: وخبز الشعير وهو أقل غذاء من خبز الحنطة. خبز الشعير أقل غذاء من خبز الحنطة. وتكلم هناك على السميد وعلى الخبز اللين، وتكلم على مسألة أيهما أفضل، الخبز أو اللحم. والظاهر أنه يرجح أن اللحم أفضل، أن اللحم أفضل، لقوله سبحانه وتعالى: ومن فومها وعدسها وبصلها. قال رحمه الله تعالى: بعض العلماء يفسر الفوم بالحنطة، فهذا يدل على أن اللحم أفضل من الحنطة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال: هذا إشارة إلى أن اللحم أفضل من الحنطة. قال: لا إلا خبز يابس وخل، إلا خبز يابس وخل. والخل كذلك ذكر له رحمه الله تعالى منافع عظيمة ودواء من أدواء وأسقام كثيرة، من ذلك أنه إذا سخن وتمضمض به من به وجع الأسنان ذهب وجعه بإذن الله. من به وجع الأسنان تمضمض بخل دافئ ذهب وجعه بإذن الله. وهكذا قال ينفع اللثة، ينفع اللثة. قال فقال صلى الله عليه وسلم هاتي، أي هاتي ما ذكرت، هاتي أي هاتي ما ذكرت من خبز وخل، ما أقفر بيت من أدن فيه خل. قيل القفر هو الطعام الذي لا أدن فيه، الطعام الذي لا أدن فيه، إذا أكل الإنسان خبزا من غير إدام قيل قفر، أو أقفر الرجل، أقفر الرجل إذا أكل خبزا من غير إدام. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم ما أقفر بيت من أدم فيه خل، بمعنى أن الخل إدام، ومن أكله من خبز فقد حصل على الإدام وليس هو بمقفر، لأن المقفر هو الذي يأكل الخبز لا إدام معه. وقد سبق معنا قوله عليه الصلاة والسلام نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، مع أن هناك ما هو أجود منه من أنواع الأدم، وهذا سبق الكلام عليه. وفي هذا الحديث لا بأس كما سبق بطلب الطعام من القريب، وكذلك فيه عدم عيب الطعام، عدم عيب الطعام. إذا سأل الرجل إنسانا طعاما أو سأل أهل بيته طعاما فقالوا عندنا طعام كذا وكذا لا يذم الطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ذم طعاما قط، إن أعجبه أكل وإلا تركه عليه الصلاة والسلام، هذا هديه وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام. ينبغي للإنسان أن يتخلق بمثل هذه الأخلاق الحسنة، لأن ذم الطعام قد يكون فيه ازدراء للنعمة، وقد يكون فيه كسر خاطر صاحب الطعام، قد يكون فيه كسر خاطر صاحب الطعام، فينبغي مراعاة هذا الأمر. قال عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على النساء كفضل الدليل على سائر الطعام. عن انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل الدليل على سائر الطعام. ثم ساق حديثين رحمه الله تعالى معناهما واحد، الاول عن ابي موسى الاشعري واسمه رضي الله عنه عبد الله بن قيس، والأشعريون قبيلة من أهل اليمن أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أرملوا، بمعنى إذا قلت أزوادهم وقل الطعام فيها، جمعوا ما في أزوادهم من طعام في مكان واحد ثم اقتسموه، هذا يدل على الإيثار، وأن اجتماع الطعام يورث البركة، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود صوتا حسنا للقرآن، قال عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، أو قال صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى لو سمعتني البارحة وأنا أسمع لقراءتك لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. حديث صحيح جاء في خارج الصحيح، قال يا رسول الله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا. وفي بعض الروايات أن عائشة كانت تستمع لقراءته فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فجاء فقال هذا أبو موسى هذا أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه، وحمل عن النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا عليه رضوان الله، مما حمله الحديث الذي بين أيدينا. قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء. عائشة هي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها، التي برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. وعائشة يقال أن كنيتها أم عبد الله، وقيل تكنت بسقط سقط، وهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل تكنت بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أجمعين. عائشة رضي الله عنها حملت عن النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا، وهي ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 1000، ممن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 1000. من فضلها ما رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوه. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. من فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض وثقل عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يمرض في بيت عائشة، كان يحب أن يمرض في بيت عائشة، ومات عليه الصلاة والسلام وهو بين سحرها وذقنها، كما قالت، والحديث في الصحيحين، حديثها رضي الله عنها في الصحيحين في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سبق. هنا قال: فضل عائشة على النساء. الحديث في بعض طرقه ورد قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا خديجة بنت خويلد، وآسيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء إلى تمام الحديث، تمام الحديث، هذا أوله في بعض طرقه: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا 4. عائشة هنا هذا الحديث يدل على فضلها وعلى منقبتها وعلى منزلتها، ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، عائشة بنت الصديق أو خديجة بنت خويلد، وانفصل بعض العلماء بالقول أن فضل خديجة رضي الله عنها كان بسبقها ومواساتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما بذلته في أول البعثة، وأن عائشة رضي الله عنها أخذت عن النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا وبلغته للأمة، فلكل سبق ولكل فضل ومنزلة. فخديجة رضي الله عنها يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جاءه جبريل فقال: هذه خديجة قد جاءت، أبلغها السلام مني ومن الله، أبلغها السلام مني ومن الله، وبشرها ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب، لا نصب فيه ولا صخب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكرها، إذا ذبح الذبيحة يقول: أرسلوا إلى صواحب خديجة، أرسلوا إلى صواحب خديجة رضي الله عنها، فيقال له في ذلك، فيقال: كان لي منها كذا وكذا وكذا، وكان لي منها الولد رضي الله عنها. هذا الحديث فيه فضل عائشة، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد كما سبق معنا هو خبز يفت ثم يقطع اللحم معه ويصب عليه المرق، إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، والثريد يقال أنه أفضل أنواع الطعام عندهم، أفضل أنواع الطعام عندهم. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله: والثريد وإن كان مركبا، وإن كان مركبا أي مركبا من خبز ولحم ومرق، قال: والثريد وإن كان مركبا فإنه مركب من خبز ولحم، فالخبز أفضل الأقوات، الخبز أفضل الأقوات، والأقوات جمع مفرده قوت، والقوت هو ما يقتات، بمعنى يقتاته الإنسان، يأكله الإنسان عند الحاجة وعند الجوع ونحو ذلك، يجده في أوقات كثيرة بخلاف اللحم فإنه لا يصبر وربما تلف، وهكذا الفواكه وغيرها، لكن الخبز أفضل الأقوات. أضف إلى ذلك أن الخبز قد لا تحتاج معه إلى غيره بخلاف غيره، فمثلا الفول والفاصوليا هذه تحتاج إلى الخبز، الخل يحتاج إلى الخبز، لكن قد يستقل الإنسان بالخبز أكلا، قد يستقل الإنسان بالخبز أكلا. وابن القيم رحمه الله تعالى يفضل أكل الخبز في آخر النهار إذا عجن في نفس اليوم وخبز في نفس اليوم. يقول هنا رحمه الله تعالى: والثريد وإن كان مركبا فإنه مركب من خبز ولحم، والخبز أفضل الأقوات، واللحم سيد الإدام، اللحم سيد الإدام وهو كذلك، ولهذا من طعام أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون، إذن هو يشتهى، إذن هو يشتهى وهو لذيذ. ولا تسأل عن قربه ولا تلتفت، فاللحم هنا يقول عليه رحمة الله سيد الإدام، والخبز أفضل الأقوات، فاجتمع فكان الطعام الذي اجتمع عليه أفضل الطعام، كان الطعام الذي اجتمع عليه أفضل الطعام. قال: واللحم سيد الإدام، فإن اجتمع لن يكن بعدهما غاية، أي لا تتشرف النفس بعد اجتماعهما إلى شيء آخر، إذ اجتمع أفضل الأقوات وسيد الإدام. فإذا هذا التشبيه، هذا التشبيه يدل دلالة واضحة على فضل عائشة رضي الله عنها، وفيه رد على الروافض قبحهم الله الذين يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول الإمام الخطابي عليه رحمة الله: أجمع العلماء على أن من طعن في عائشة بما برأها الله منه بعد نزول براءتها فهو كافر. أجمع العلماء على أن من رمى عائشة بما برأها الله منه بعد نزول براءتها فهو كافر، لأنه راد لصريح القرآن، يعتبر رادا لصريح القرآن. فعائشة رضي الله عنها لها فضلها ومنزلتها ومكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها قدم صدق في الإسلام وفي نشر العلم، فهي من المكثرات في الحديث، ومن علمها أنها ردت على بعض الصحابة فيما أفتوا به في بعض المسائل، كما ذكر أنها ردت على أبي هريرة وعلى ابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. هنا يقول: كفضل الثريد على سائر الطعام. لفظ سائر بعض أهل العلم يقول بمعنى جميع، لفظ سائر بمعنى جميع، وبعض أهل العلم يقول بمعنى باقي، سائر الطعام أي باقي الطعام، يستثنى من ذلك الثريد، كما يستثنى من النساء عائشة أي بقية النساء، بقية النساء، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم. والحديث الذي يليه كذلك هو بلفظه ومعناه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا يدل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون لعائشة فضلها ومنزلتها، ولهذا ينقلون ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.